عليك ما بان. اه يا حلو اه يا مسلي قلبي يا جوي. اه يا حلو يا مسلي قلبي يا راجري الجوي. قبل المدى يا نجيم الشباك الرميلة الحال الشباك.